الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا لقاء ثالث نتدارس فيه تفسير سورة الحج، لعل الله جل وعلا أن يفتح لنا من معاني هذه السورة وما فيها من الأحكام والفوائد والآداب. فلعلنا نستمع لقراءة آيات من هذه السورة، ثم أسأل الله أن يفتح لنا في معرفة معانيها. فليتفضل القارئ مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات انقسام بني آدم إلى أقسام متعددة بحسب دياناتهم. فكما ذكر الله جل وعلا أقسام المؤمنين وأقسام الكافرين، ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أقسام الناس بحسب دياناتهم، فذكر 6 أصناف. الصنف الأول صنف المؤمنين من هذه الأمة ومن الأنبياء السابقين وأتباعهم، والصنف الثاني صنف الذين هادوا من اليهود، والصنف الثالث الصابئين. والصابئون قيل بأنهم من أتباع بعض الأنبياء، وقيل بأنهم من بقوا على دين إبراهيم، وقيل بأنهم هم ديانة قوم إبراهيم الذين أرسل إبراهيم إليهم وكانت نفوسهم متعلقة بالنجوم. والطائفة الرابعة النصارى، وهم الذين ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه السلام. والطائفة الخامسة طائفة المجوس الذين يعبدون النار ويرون أن هناك إلها ويرون أن الظلمة إله الشر وأن النور إله الخير. وأما الصنف السادس فصنف المشركين الذين يصرفون عباداتهم لغير الله جل وعلا من مثل عباد الأصنام والأوثان. فهذه الأصناف الستة كل منها يدعي أنه أو يظن نفسه أنه على حق إلا بعض المعاندين، فهؤلاء جميعا سيجمعهم الله جل وعلا يوم القيامة، ثم يقوم بالفصل بينهم، فيقوم بالفصل بينهم فيقضي بينهم بحسب أعمالهم. فمن كان من أهل الإيمان كان لهم المصير الحسن، كما سيأتي في قوله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن لم يكن من أهل الإيمان من بقية الأصناف فعليهم أن يحذروا من قوله: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. إن الله على كل شيء شهيد، أي أنه سبحانه يشاهد جميع أفعال العباد وجميع ما يحدث في الكون، فلا يخفى عليه شيء من وقائع هذا الكون. ومن ثم فإن فصله في القضاء بين الناس يوم القيامة سيكون بناء على أعمالهم وما أدوه في هذه الدنيا. ثم جاء الخطاب فقال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ أي إثبات أن العبودية القهرية جارية على جميع أجزاء ما في هذا الكون. وقوله ألم تر، المراد هنا الرؤية القلبية، كأنه قال: ألم تعلم أن الله يسجد له من في السماوات. الأظهر أن آيات القرآن تكون على ظاهرها، ومن ثم فهناك سجود حقيقي لكننا لا نعلم صفته ولا كيفيته. ومن معانيها الخضوع، فكل من في الكون خاضع لله جل وعلا. وقوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فكل من في الكون فهو خاضع لله وهو يسجد لله سجودا حقيقيا. قال: والشمس، أي أن هذه المخلوقة النار العظيمة التي نشاهدها وتنير لنا النهار، الشمس تسجد لله جل وعلا أيضا. وهكذا القمر ذلك الكوكب المضيء الذي نشاهده بالليل يسجد لله تعالى. وهكذا هذه النجوم المنتشرة في أطراف السماء تسجد لله جل وعلا، وكذلك الجبال والأشجار والدواب كلها يسجد لله سبحانه وتعالى. كيف يسجد؟ الله أعلم بطريقة سجوده، وكما أنها تسجد فهي منقادة لله سبحانه وتعالى. وهكذا نجد أن كثيرا من الناس يسجد لله تعالى سجود طاعة وذل وانقياد، يتقرب بذلك لله سبحانه وتعالى. لكن هناك طائفة من الخلق حق عليهم العذاب، ولذا قال: وكثير حق عليه العذاب، أي أنه استكبر عن طاعة الله فلم يسجد لله، فكان هذا من أسباب وجوب نزول عذاب الله عليهم. وبالتالي فإنهم لما تركوا السجود كان ذلك من أسباب نزول أنواع العذاب بهم. والسجود كرامة للإنسان ترتفع بها درجته دنيا وآخرة، فمن قدر الله عليه السجود فقد أكرمه، من قدر الله عليه السجود لله فقد أكرمه الله، ومن ترك السجود لله فليس له إلا المهانة. ولذا قال: ومن يهن الله فما له من مكرم، أي من قضى الله عليه بالذل والنقص والمهانة فلن يتمكن أحد من أن يكرمه، وقضاء الله بذلك إنما يكون بإعراض الإنسان عن الله وعن الاستجابة لأوامره وكفره بشرعه. ثم قال: إن الله يفعل ما يشاء، فهو سبحانه المتصرف في الكون، وهو الذي سخر المخلوقات لتسجد له، وهو سبحانه الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويقدر على من يشاء ترك الصراط المستقيم. ثم قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم، أي هذه الطوائف السابقة، سواء من الأصناف الستة أو من أولئك الذين يجادلون في الله وأهل الإيمان، أو من هذه الأصناف التي تسجد لله أو حق عليها العذاب، ينقسمون إلى قسمين: قسم الكافرين وقسم المؤمنين. ولذا قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فهناك فريقان يختصوا أو يختصمون ويتجادلون ويتناقشون في رب العزة والجلال، كل منهم يدعي أنه على الحق وأن قوله هو الصواب. ما هما هذان القسمان؟ القسم الأول: الذين كفروا. فالذين كفروا يعني جحدوا، وسواء جحدوا بتوحيد الربوبية فجحدوا وجود الله وأنكروه، أو جحدوا اتصافه بكونه المتصرف في الكون، أو جحدوا أنه سبحانه المستحق للعبادة، وأنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء عليهم العذاب الشديد. لماذا؟ لأنهم كفروا. ما هو نوع هذا العذاب؟ قال: قطعت لهم ثياب من نار، أي أن هؤلاء يؤتى لهم بثياب على قدر أبدانهم نار، بحيث يعم حريق النار جميع أبدانهم. ثم مع ذلك قطعت لهم ثياب من نار، وأيضا يصب من فوق رؤوسهم الحميم، أي أن الماء البارد، أي أن الماء الحار شديد الحرارة يجعل عليهم من فوق رؤوسهم، ليكون ذلك من أسباب زيادة عقوبتهم. فهم يبحثون عن ماء من أجل أن يخفف عنهم حرارة النار، فيطلبون ذلك الماء، وذلك الماء شديد الحرارة، حرارته أعظم من النار، فتزداد حرارتهم ويزداد ما هم فيه. ويدلك على شدة حر ذلك الماء أنه يصهر به ما في بطونهم والجلود، أي أن أحشاءهم وأعضاء بطونهم وجلودهم يكون عليها الذوبان بسبب شدة ذلك الماء، ولهم مقامع من حديد، أي أن الملائكة تأتي لهم بأدوات تضربهم، بأدوات تقوم بضربهم بها، تكون مصنوعة من حديد. ولهم، أي لهؤلاء الكافرين، مقامع، أي مطارق، وأنواع مما يضربون به تصنع من حديد يضربونهم بها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها، أي إذا رغبوا أن يخرجوا من نار جهنم وأن يسلموا من أذاها بسبب ما يلاقونه من الحالة الشديدة والكرب العظيم، أعيدوا فيها، أي ردوا في نار جهنم وذوقوا عذاب الحريق، أي يقال لهم: هذه النار المحرقة، ليكن من شأنكم أن تذوقوها وأن تشعروا بحرها الشديد. وفي المقابل صنف أهل الإيمان، صنف أهل الإيمان يقول الله عنهم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، أي مزارع كثيرة الأشجار يلتف بعضها على بعضها الآخر، مشتملة على أنواع الثمار تجري من تحتها الأنهار، أي أنهم كما ينعمون بالطعام الذي يأكلونه ينعمون بالمشاهد التي يرونها وبالشراب الذي يشربونه من أنواع هذه الأنهار بأنواع مختلفة متنوعة. وهكذا يكون عليهم من أنواع اللباس، فهم يلبسون الحلي، ولذا قال: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، أي يزينهم الله بأسورة الذهب، ويحليهم أيضا باللؤلؤ الذي يشتمل على المناظر الجميلة الأنيقة. ويكون لباسهم، أي الثياب التي يلبسونها، حرير، لينة الملمس، سهلة الحمل، لا تؤثر على أبدانهم، بل تنعم الأبدان بذلك. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، أي أن الذي جعلهم ينعمون بهذه الأنواع من أنواع النعيم في الآخرة، ما يسره الله جل وعلا لهم من الهداية، فهداهم الله إلى الطيب من القول، أي أن الله وفقهم إلى أن يتكلموا بأحسن الأقوال والألفاظ، إلى الطيب من القول، ومن ذلك شهادة التوحيد لا إله إلا الله، ومن ذلك ذكر الله جل وعلا، ومن ذلك ما يتلفظ به بعضهم على بعضهم من منطق حسن، ومن ذلك الدعوة إلى الله جل وعلا وإرشاد الخلق. وكذلك كان لهم ذلك المصير بسبب ما وفقهم الله جل وعلا إليه من الإرشاد والهداية إلى الطريق الواضح المستقيم، صراط الحميد، أي الطريق الموصل إلى الله جل وعلا وإلى مرضاته سبحانه وتعالى. ثم ذكر صنفا من أصناف الكافرين، فقال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الآيات اشتملت على أحكام كثيرة ومعان وفوائد عديدة، فمما اشتملت عليه هذه الآيات اختلاف أنواع الناس في دياناتهم ومعتقداتهم، ويجمع هذا الاختلاف ستة أنواع ذكرها الله جل وعلا في هذه الآيات. وفي هذه الآيات أن النجاة إنما تكون للمؤمنين فقط، وأن بقية الأصناف لا يقبل منها بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قد خص النجاة بالمؤمنين، فدل ذلك على أن بقية الأصناف الخمسة لا تنجو وأنها تكون من الهالكين. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بوجوب إفراده العبادة لله وحده، وعدم جواز عبادة أحد سوى الله. ولذا تم في هذه الآية ذكر الذين أشركوا على جهة العيب لهم. وفي هذه الآيات تحريم وضع أو تحريم عبادة النار، وبيان أن عبادتها نوع من أنواع الضلال. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يفصل بين العباد يوم القيامة فيما كان بينهم من الخصومات في الدنيا. وفي هذه الآيات سعة اطلاع الله عز وجل على ما في الكون، فهو شاهد لجميع الوقائع فيه، لا يخفى عليه شيء منها، وسيحاسب العباد يوم القيامة على أفعالهم. وفي هذه الآيات أن جميع من في الكون يسجد لله تعالى سجودا حقيقيا، علمنا طريقته وكيفيته أو لم نعلمها، حتى أن ما في خلايا الإنسان من ذرات وخلايا، حتى أن جميع ما في بدن الإنسان من الخلايا والذرات وكريات الدم تسجد لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الآيات العظيمة والمخلوقات الكبيرة في الكون تسجد لله سبحانه وتعالى، من مثل الشمس والقمر والنجوم والجبال. وفي هذه الآيات أن كثيرا من الناس يسجد لله تعالى وبالتالي سينجو. وفي هذه الآيات أن كثيرا من الخلق يتكبرون عن السجود لله تعالى، ومن ثم يقدر الله عليهم العذاب. وظاهر قوله العذاب يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وفي هذه الآيات جواز أن يدعو الإنسان لغيره بأن لا يهينه الله، ولقوله ومن يهين الله فما له من مكرم. وفي هذه الآيات أن الكرامة الحقيقية التي ترتفع بها درجة العبد إنما هي كرامة الله جل وعلا لبعض عباده بجعلهم يسجدون لله سبحانه وتعالى. ولذا فإن من أعلى أنواع الكرامة أن يتمكن الإنسان من السجود لرب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن قدر الله غالب، وأن ما أراده الله وشاءه فإنه لا بد أن يقع لا محالة. وفي هذه الآيات أن جميع الوقائع التي تقع في الكون هي من خلق رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات وجود الخصومة بين الناس يوم القيامة. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن أول من يجثو للخصومة بين يدي الله سبحانه وتعالى أولئك الذين بارزوا قبل يوم بدر، وذكر منهم ربيعة وشيبة، ويقابلهم علي وحمزة والحارث. ربيعة وشيبة وعتبة. وفي هذه الآيات أن الكافرين من الأصناف السابقة ستنزل بهم العقوبات الشديدة في يوم القيامة. ومن أنواع العقوبات التي ستنزل بهم أن يكون لهم ثياب من نار قطعت على مقدار أبدانهم، وفيها أنه يصب على رؤوسهم الماء الحار الذي يشوي ويذيب ما في بطونهم من أعضاء باطنية، ويشوي أيضا جلودهم. وفي هذه الآيات تنويع العذاب على أصحاب النيران، ما بين نار وما بين حميم وما بين ضرب بالمقامع التي تكون من الحديد، وما بين التبكيت بإبقائهم في نار جهنم. وفي هذه الآيات أن رغبة الكافرين يوم القيامة أن يخرجوا من النار، ولكن تلك الإرادة وتلك الرغبة لا تجد طريقا لتحقيقها. وفي هذا دلالة على أن عذاب النار يبقى أبد الآباد، وأن أهل النار يخلدون فيها أبدا، وأنهم لا يخرجون من نار جهنم. وفي هذه الآيات أن أهل النار كما يكون عليهم العذاب البدني يكون عليهم العذاب النفسي، ولذلك يكون لهم من الغم ما يكون سببا من أسباب تنوع العذاب في حقهم. وفي هذه الآيات أن أهل النار يقال لهم على جهة التبكيت لهم ذوقوا عذاب الحريق. وفي هذه الآيات أن عذاب نار جهنم محرق شديد الإحراق، وإحراقه يصل إلى أعضاء البدن الداخلية ولا يكتفي بأعضاء البدن الظاهرية. وفي هذه الآيات فضل الله على المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن يجعل الله لهم أنواع النعيم، ومن ذلك نعيم المآكل ونعيم المشارب ونعيم الملابس ونعيم الحلي ونعيم الأنس بمن حولهم. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أنه لا بد أن يكون هناك عمل صالح، والعمل الصالح جزء من أجزاء الإيمان. وفي هذه الآيات أيضا بيان مصير أهل الإيمان يوم القيامة، وأنهم يقابلون مصير الكافرين. وفي هذه الآيات أن العمل لا يكون مقبولا عند الله جل وعلا إلا إذا كان صالحا، والصالح ما جمع صفتين، إحداهما أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا بحيث لا يراد به أحد من الخلق كائنا من كان، فلا يعبد به غير الله ولا يقصد به مراءة الخلق. وفي هذه الآيات سعة نعيم الجنة، فإنها جنات متعددات فيها أنهار كثيرات. وفي هذه الآيات أن أهل الجنة يتحلون بالذهب، وذلك يشمل رجالهم ونساءهم، ولئن كان الذهب محرما على الرجال في الدنيا فليس كل ما منع منه الناس في الدنيا يكون ممنوعا منه في الآخرة، فالله جل وعلا يعوضهم بنعيم الآخرة. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن أهل الجنان يتحلون باللؤلؤ ويكون منتشرا بينهم. وفي هذه الآيات لبس أهل الجنة لملابس الحرير، وهذا يشمل ذكورهم وإناثهم. ولم يذكر طريقة هذا اللباس ولا كيفية لبسه ولا ما يغطى به من أعضاء البدن، وحينئذ نقر إقرارا إجماليا بما ورد في النصوص ونسلم كيفيته إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الهداية فضل من الله جل وعلا يجعلها لمن يشاء من عباده، ومن هنا على العبد أن يتوجه إلى الله سبحانه بأن يهديه وأن يرشده وأن يدله على ما فيه نجاته في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن من أسباب دخول الجنان الهداية للقول الطيب، وذلك يشمل شهادة التوحيد، ويشمل ذكر الله سبحانه وتعالى، ويشمل حسن التلفظ مع الآخرين. ففي هذا الترغيب بالإكثار من شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وفيها الإكثار استحباب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن طريق الحق واحد لا تعدد فيه، ومن ثم نقول الصواب في أحد الأقوال وما عداها فإنه لا يكون صوابا. ولذا أفرد الصراط بقوله إلى صراط الحميد. وفي هذه الآيات أن الطريق المستقيم يوصل إلى الله، فالله هو الذي نصبه وهو موصل إلى الله، وبالتالي نسب إلى الله جل وعلا في قوله: وهدوا إلى صراط الحميد. وفي هذا ترغيب أهل الإيمان في أن يبحثوا عن هذا الصراط، ليكون ذلك من أسباب هدايتهم، ومن أسباب رفعة درجتهم، ومن أسباب علو منازلهم عند رب العزة والجلال. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم اهدهم إلى الطيب من القول، اللهم اهدهم إلى صراطك يا حميد. اللهم يا حي يا قيوم اجعلهم من المؤمنين الذين يعملون الصالحات بفضلك وإحسانك. اللهم اعصم ألسنتهم من الكلام بما يغضبك، واجعل ألسنتهم لا تشتمل إلا على الطيب من الأقوال بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.